خصوصية لأهل الكتاب وبين المسلمين فيه محرفين في قضية كثير من كثر ما سألوني الناس حولها، لأنه في بعض التافهين اللي بنجدهم أحيانا في الإنترنت بيلقوا شبهات. الآن احنا بهمنا طريقة المناقشة وطريقة الاستدلال بغض النظر عن القضية المطروحة اللي هي عذاب القبر، يعني سألونا عنها كثير وسبق انه احنا لفتنا الانتباه لها، بس بدنا نشوف كيف، لانه كثير من المسلمين لما بيشوفوا انسان مسلم، وهذه المشكلة على فكرة، مين اللي ممكن يحرف الدين اكثر في النصرانية مثلا؟ القساوسة. مين ممكن يحرف الدين اكثر في اليهودية؟ الحاخامات. طب مين ممكن يحرف الدين في الاسلام؟ اللي بيظهر احيانا بمظهر انه يعني شيخ او هذول اقدر التحريف، لانه الانسان عادي كيف بده يحرف؟ الانسان العادي كيف بده يحرف؟ لا يعرفوا انه هذول الاخطر مرات اللي بيكونوا فاسدين. وانتم شفتوا اليوم، صرتوا تشوفوا في مصر من جماعه السيسي، من هالمشايخ اللي كل يوم بيطلعوا لنا في امور، في امور، والناس بتسالنا، واحنا قلنا انه مرات الامور من كثر ما هي تافهه ما بصير انه احنا ننشغل، احنا بنأسس مظبوط، يعرفوا الناس الاسلام وخلاص. الأمة بشكل عام بتعرف وعم تتلمذ بشكل صحيح، في انحرافات فيه. طيب في موضوع عذاب القبر، بدنا فقط قضية الاستدلال. كيف الاستدلال؟ شفت واحد، هذا يعني بلاش أنا ما بذكرش أسماء، بس هذا الرجل من كثر ما إني يعني شفت له أكثر من شغلة شبهته، مع أنه هو ضعيف يعني، والعجيب أنه في بعض الفضائيات بتجيب له برنامج وكأنه يعني مسلم تماما، و ورجل بخبص في الدين بطريقة عجيبة، هو أصلا مش مختص. أنا دائما بشبهه بثور، ثور أعمى بيهجم وبنطح، وين بتصيب مش قضية، كيف الثور الأعمى اللي بيهجم وبنطح هون وهنا، هذا هيك في قضية مثلا شفت له، وطبعا في غيره، شفت له شو بقول، إنه الله سبحانه وتعالى، دققوا معي الآن، قبل هذا اللي بدي أقوله، شوفوا ما ورد في عذاب القبر من أحاديث متواتر. شو يعني متواتر؟ فوق الصحيح. أنا شخصيا شايف ما يقرب من روايات 40 صحابي، 40 بجوز أكثر، فيه 40 صحابي، هذا فيما صح عن عذاب القبر، أكثر من 40 صحابي. الأربعين صحابي راويين كذا حديث، يعني الصحابي مرات في عذاب القبر بيروي أكثر من حديث في عذاب القبر. طيب طالما أنه متواتر، إيش يعني بنبدأ إحنا نشكك في عذاب القبر؟ متواترات شو يعني متواتر؟ على فكرة ما هو منكر المتواتر، العلماء قالوا المتواتر اللفظي منكر وكافر. طب في إشي اسمه تواتر معنوي، شو يعني معنوي؟ يعني انه المعنى وارد هون وهون وهون، وعذاب القبر ما هو في عالم المعنى، وارد احاديث باشكال كثيرة. مثلا لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول واعوذ بك من عذاب القبر، هذا بكفينا ولا بكفيناش؟ حديث صحيح، واعوذ بك من عذاب القبر. طب استعيذوا لما يقول الى اخره، مشيك احاديث كثيرة باشكاله. بتجد صعليك بيجوا في مواجهة، بسموا حالهم مسلمين، في مواجهة أحاديث متواترة بيجي بيقولوا فيش عذاب قبر. طب ليش؟ وقبل هيك بدنا نعطيهم آيات، مم على وجه السرعة، لأنه سبق ذكرناها، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. لاحظوا أغرقوا فأدخلوا، هذا مش يوم القيامة. مين هم هذول؟ قوم نوح. مما خطيئاتهم أغرقوا إيش الفاء هاي؟ فادخلوا نارا، بدهم يدخلوا بعدين. طيب ماشي، هاي واحد. اثنين، ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وين اللي في القيامة هاي؟ فش في الايات، لا قبلها ولا بعدها، ما لهاش علاقة. لاحظ، ولو ترى اذ، وين انت لحظة ايش؟ اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، اذ لحظة توفي، اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وإيش كمان؟ وه ذوقوا عذاب الحريق. هذا وين هذا؟ وين هذا؟ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم. إيش اليوم؟ إيش يوم؟ إيش هذا؟ يوم إيش هذا؟ يوم إيش هذا؟ اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم، اليوم ولا يوم القيامة؟ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم تجزون عذاب الهون، مش بعدين. تمام. طيب بينكروا إذن قرآن وبينكروا ليش؟ شوفوا ليش، شوفوا ليش. قبل ما أجيب هذا اللي بنطح الثور الأعمى، وأقرب إلى الاستهزاء في الدين وفي فضائيات قلب يجيب له برنامج، بيجي يوم بلكي أنا عارف خرجنا عن هالسياسة وجبنا مجموعة هالمضروبين هذول نجيب فيهم، بس أنا بدي نشغل في التافهين. المهم قبل هيك أنا شفت عالم كبير من العلماء المحترمين، من العلماء المحترمين، وشفت ناس بقلدوا. طبعا العالم الكبير المحترم هذا ما لناش فيه، بيخطئوا مرات، هذا خطأ. في فرق بين الخطأ لواحد عنده قدرات ويجتهد وكذا، الأخير ممتاز، المجتهد بيخطئ. بس المهم أنه مجتهد، أنه مجتهد. يعني زي ما سبق قلنا، واحد ضربته سيارة، ضربته سيارة في الشارع فهجمت الناس، وواحد أجا صار يعالج فيه فمات. الشرطة شو بتعمل على فكرة؟ تطلع تنظر، إذا هذا اللي بيعالج كان طبيب خلاص شكرا لك، أنت قمت بدورك ومات الزلمة. إذا اكتشفوا أنه مش طبيب، تعال يا أخوي تعال، شو باك تعالج أنت وأنت مش طبيب؟ بي بي بي بي بروح فيها، بروح فيها طبعا، قتلته أنت، أنت قتلته. فلما بيجتهد إذن معذور. بس شو معذور يعني بيجتهد؟ يعني عنده آلية الاجتهاد وعنده الخلفية كلها، تمام، معذور. تمام. هذا العالم الكبير عارفين شو بقول؟ وهو يجاوب بقول ما هو يعني فيش عذاب قبل حساب، فيش عذاب قبل حساب، على أساس إنه إيش الحساب بيكون يوم القيامة مش في البرزخ لما الناس بموتوا. شوفوا فيش عذاب قبل حساب، هاي منين جابوها؟ لو اجيت فحصت، فحصت الآن في الدين، منين جابوا إنه فيش عذاب قبل حساب؟ منين جابوها؟ ثم هاي تعارض قرآن. مثلا شو قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين؟ سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. إيش؟ طب العذاب العظيم وفهمنا اللي هو يوم القيامة، إيش ما يعذبهم مرتين؟ لما يقولوا، وشفت أكثر من واحد كان قال لك فيش عذاب قبل حساب، إيش؟ طب أنتوا هذا الكلام، هذا الكلام منين جبتوه؟ وبوقع فيها عالم كبير، فيش عذاب قبل حساب. طيب ممتاز، خذ يا أخوي. أولا المنافقين سنعذبهم مرتين، ثم بغض النظر شو هن المرتين، هل هي مرة في الدنيا ومرة في البرزخ وبعد، ثم يردون إلى عذاب عظيم. المهم هاي في عذاب بدون حساب. لا اثنين، طبعا في آيات ثانية، في آيات ثانية. طيب ما هو معروف، معروف انه في الدنيا في عذاب، ليش في البرزخ لا؟ في الدنيا في عذاب ولا ما فيش؟ الله بيعذب وفعذب. طيب لما نعاقب، احنا نعاقب، نعاقب لما مش هيك، نعاقب الزاني، لما نعاقب الزاني عذاب ولا مش عذاب؟ وليشهد عذابهما. طيب هيو هيو بدو هيو في الدنيا عاقبنا، ولكن لما عاقبناه في الدنيا هذا، هذا غفر له، هذا رحمة فيه. ولذلك بقول لك في منهم بقول لك ايوه انا بدي ينزل فيه العذاب في الدنيا واطلع انا يوم القيامة ايش؟ تمام. ما هو اصلا هذا رحمة، اصلا هذا رحمة. اذا ما والمصائب اللي بتحل بالناس، المصائب اللي بتحل بالناس بتكفر ذنوب وبترفع درجات، بتكفر ذنوب بترفع درجات. شو المانع ان يكون البرزخ بنفس الطريقة؟ ايش يعني البرزخ؟ يعني اذا عذب انسان في البرزخ بخرج يوم القيامة مثلا من خصوصا إذا مؤمن يعني بخرج يوم القيامة وهو إيش جاهز يعني مغفور. طب ممتاز ممتاز واضح. إذن هذا الكذبة هاي الكبيرة من إنه فيش عذاب إلا بعد حساب وفيش عذاب إلا يعني بعد حساب بيكذبوا على مين هم؟ في منهم بيكذبوا وفي منهم بيخطئوا يعني بيكون قالها هيك ومش داري قالها هو ومش داري يعني يكذب قرآن. ها إذن اقرأ القرآن وشوف إنه كان يعذب في الدنيا ولا ما كانش. ربنا اكشف عنا العذاب. كانوا يطلبوا كشف العذاب إيش يعني؟ أنو عذاب اللي يكشفوه؟ هاي في عذاب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن منيح بلكي يستفيدوا بلكي يتراجعوا. طب في البرزخ بتراجعش؟ بتطهر. بالبرزخ بتطهر بتطهر من ذنوبه لأنه لما طلع من الدنيا طلع وهو إيش في النار. خليه يطهر مشان ما يكونش في النار. هم ليش خايفين؟ إيه بدهم مش إذن. طب شوفوا الآن الكذب على الأمة. إذن هذه أول قضية منين جابوها هاي إنه فيش عذاب؟ معناته مش لازم نعاقب في الدنيا بالمرة. بعدين طيب إيه الآن؟ إذن عذاب القبر على فكرة هو رحمة، جزء منه رحمة. إيش يعني؟ خلص لما خرج من الدنيا هذا يبدو رايح النار إذا ما تعذبش في القبر بحيث يكون خالص. تمام. طيب هذا واحد. اثنين، لاحظوا هذا شو بقول؟ بقول لاحظوا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما قال. هيهم هيهم إذا الكفار نايمين مطمئنين كيف المؤمنين؟ قال يعني هيهم دليل ما فيش عذاب قبر. تصوروا في مواجهة الآيات وفي مواجهة الأحاديث المتواترة فهمه صار حكم. بتقولوا لي كيف بتحرف الدين؟ كيف بتحرف الدين؟ من ممن يظهروا انهم اهل الدين هيك، مش من الكفار بتحرف الدين، من اللي بيظهروا اهل الدين. طيب لاحظوا الان كيف فهمها. فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. قال هيو كاي متوقف الزمن وما فيش لو في عذاب قبر. نشوف وين الاشكال في هذا الكلام. واستغربت من بعض العلماء انه بظن انه هذول الناس اخذوا ظاهر القرآن. هذول اخذوا ظاهر القرآن ليش؟ هو ظاهر القرآن شو بقول؟ بقول انه هذول فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا. بعدين لعلمكم على فكرة في هنا في قراءة في قراءة حفص في هون سكت. لاحظوا كيف بدأ اقرأها في هون سكت. قالوا لحظة الآن هم قالوا يا ويلنا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق. هو انتو لما الواحد اول ما يستيقظ بكون مجمع يعني ولا بده شوية هيك عبين ما يستوعب شو اللي صار؟ هذا واحد. اثنين طب بقول يا ويلنا بقول يا ويلنا شو يعني يا ويلنا؟ يا لا ما هو بجوز مجرب هناك في القبر بقول احنا معناته كنا ظانين خلصنا في القبر في عذاب القبر. احنا هذا لو بدي افترض امشي معاه يعني هذا معناته بقول لك هذا ما خلصناش هذا ما خلصناش من عذاب القبر معناته اذا كان كفار يعني. يا ويلنا ليش بقول يا ويلنا؟ ليه ما لحقتش تقوم؟ شو عرفك انه يا ويلنا يا ويلنا يا ويلي يا ويلي يا ويلي؟ ايه معناته شايف قبلها. كيف بيستخدم هذا الكلام؟ هذا الكلام ضد احاديث متواترة وقرآن. هذا امر ثاني. لاحظوا امر اخر. هم بيظنوا انه عذاب القبر هذا بيظل مستمر من وقت ما بموت الواحد ليوم القيامة. انو قال وين انه يعني هذا بكون للمؤمن او غير المؤمن يعني انه مستمر انه عذاب القبر مستمر ليوم القيامة؟ مين قال ثم وبالتالي خلاص يعذب ويرقد. اثنين طب ما في نفخ في الصور فصاعق يصعق كله. بين النفخة والنفخة قديش منعرفش؟ افرض بين النفخة والنفخة 40 سنة فرضا، بين النفخة والنفخة قرن من القرون. طيب ما كان راقد؟ ما هو كان راقد لما قام يا ويلنا ما كنا راقدين، ما كنا مخلصين. فوين هذه دلالة انه يعني فيش عذاب قبر؟ وين هو لازم يقولوا هيك؟ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا بعد ان عذبنا في القبر والبرزخ، هيك لازم يقولوا؟ يخرب بيتهم التافهين، شو هالعقول هاي؟ طيب وخذوا غيرها الان، اهم من هذا كله اللي قلناه. شوفوا هلقيت، لو جينا لانسان انسان واتلفنا في دماغه الجزء المسؤول عن الذاكرة، الجزء المسؤول عن الذاكرة بتذكر؟ احنا الان بنجربها، ما في، بيضرب عنده الجزء المسؤول عن الذاكرة في الدماغ وبروح وبيجي وبتكلم وبيأخذ وبيعطي ومش بتذكرش. طيب ما روحه موجودة ولا مش موجودة؟ روحه موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. شو اتلفنا احنا؟ الجزء الخاص، الجزء المادي في الدماغ، فبطل يتذكر. طب ما الروح موجودة، ليش ما يتذكر؟ ما عنده نسخة في الروح، ليش ما يتذكر؟ بتذكرش. هذا شو بيعني بمفهومنا؟ خلينا الآن احنا نستخدم علمنا. في علمنا انه اذا اتلفنا الجزء المادي من الذاكرة، ولو انها الروح موجودة، ولو بروح وبيجي، ولو بعده عنده لغة، ولو بعده بيفهم اشياء كثيرة وعارف الواقع، مش متذكر، بتسجلش عنده. بيعرف الواقع وبيعرف كذا الاخير، وبيمشي وبوكل وبيشرب وبفكر وتفاصيل وناسي، بينسى الماضي، بينسى الماضي. ليش؟ اتلف في الجزء الخاص بهذا الكلام. روحه موجودة، ليش ما يتذكر؟ شو الجواب؟ الجزء المادي تلفان. طيب في البرزخ ما هو فيش الجزء المادي اللي نسجل عليه؟ في البرزخ ما فيش الجزء المادي بلكي اللي ايش يسجل عليه، او اذا في مادة ما فيهاش دماغ، يعني في ذاكرة، فيش ذاكرة، فيه. اذا الجزء المادي لتسجيل المعلومة ضروري لايش؟ حسب معلوماتنا الان، اذا بدنا نكلمه بالمنطق اللي هو منطق ايش؟ اهل الدنيا. في اهل الدنيا ما هو الجزء المادي في البرزخ المسؤول؟ طب كيف اذا انت بتواجه، كيف هالتافهين بيواجهوا ايات واحاديث متواترة انا شايف منها اقل شيء 40 صحابي، والصحابي الواحد مرات بيروي عدة احاديث في الموضوع في اشكال والوان، طيب، وان الرسول بيعلمهم من الاستعاذة. طيب تيجي بتنكر انت لانك مش فاهم؟ ببساطة بجاوبك انا، اولا هذا عالم البرزخ وفيش عندك اي دليل انه في ذاكرة، وهينا عندنا امثلة في الدنيا انه في ذاكرة. وطيب ونفرض انه هو، نفرض انه كان في جسم ما فيهوش ذاكرة، تيجي بتنكر الاحاديث؟ بعدين شوفوا، حتى الناس اللي بيقولوا انه في البرزخ بصيروا قال يبحثوا، شوف بالله الانسان اكثر شيء جدلا، بصيروا يبحثوا، قال في البرزخ روحي ولا جسدي؟ اي هو في اشي جسدي، في الم جسدي هو؟ حلقت في الدنيا في الم جسدي هو؟ ما فيش، بدون الروح ما فيش. ولذلك لما احنا بنيجي بنقطع اتصالات، بنخدر الايد وبنقطع الاتصالات، والايد ما بتقدرش تبعث رسالة وتقول في الدماغ، وهناك الروح ابصر كيف متصلة، تقول لهم يا جماعة قاعدين بيلعبوا بايدي، قطعنا احنا الاتصالات، بيعرف هو؟ بتألم هو؟ بتألمش. طب هاي الايد ما بنعبث في الايد، ما هينا بنعمل عمليات جراحية بعد ما نقطع الاتصالات، ما تروحش الرسالة، ما تبلغش الرسالة، تمام. اذا فيش اشي اسمه جسدي، فيش اشي اسمه جسدي حتى في الدنيا، هذا كلام وهم، هذا كله الجسد مجرد موصل، توصل الرسالة. والرسالة شو هي على فكرة؟ موجات كهرومغناطيسي، هاي في ايدك عم بيحرقوها في النار، بيقول اي بيحرقوها في النار، هم وبصير يصيح، شو هو اللي بيصيح؟ شو هو الالم؟ انتو بالكم بيعرفوا مين اللي يتألم؟ الجسد اللي بتألم، البوتاسيوم ولا الكالسيوم ولا المنغنيز؟ لا يكون الدم، لا وصلت الرسالة في بتألم. أنا اللي بتألم، الروح، ما فيش روح، ما فيش ألم، قطعنا الاتصالات ما وصلتش الرسالة. شو يعني ما وصلتش؟ خدعناها، قطعنا، ما صرنا نعبث وما وصلتش الرسالة. لو توصل الرسالة وتعرف مشكلة. إذن مين قال إنه في نعيم في الدنيا هاي؟ إنه في نعيم جسدي؟ فيش شيء نعيم جسدي ولا في ألم جسدي، كله روحي، كله روحاني، هذا النفس بس هي. ولذلك العلم الآن لحد الآن بدريش العلم بوصل الرسالة للدماغ وخلاص. بقول لك أما شو يعني يتألم؟ فهموني هم شو يعني يتألم؟ ما حدا داري. مين اللي يتألم؟ هو نفسه هذا اللي لو أنت قتلت ابنه قدامه بتألم. بتألم ألم شديد وبقول لك اذبحني ولا إني تقتله. وعلى فكرة في واحد مرة في من الأحداث اللي حصلت كانوا ينزلوا في عمواس بعد 48 فيش برا أذان أما أذنهم طيب شوية إيش نسوي يعني أذنهم أذن مش اسمع ماشي مش ضروري مسموع ما احنا سامعين هون هاي غلط. فهون ايش كنا احنا؟ عمواس واحد هو ابنه نزل على بتعرف بعد 48 كانوا ينزلوا على القسم المحتل مسكوهم اليهود هو ابنه كانوا بدهم يتسلوا اليهود قالوا له اسمع يا بنقتلك اختاروا انت وياه قال اقتلوني وفعلا قتلوه وروح الابن وروى القصة شوف قديش طب هذا انو هذا اللي بيتكلم وانو اللي طلب هالطلب وانو اللي ممكن يتألم لقتل ابنه او مين ها فإياكم تظنوا هذا هل هذا من سذاجة البشر قال يعني جسدي ولا روحي ايش جسدي ولا روحي هو الجسد هو سائل الجسد بدلة موصل سنترال الدماغ سنترال عنده هناك اما مين ورا السنترال ندريش تمام ما نعرفش ولذلك فعلا كل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلة فبالتالي اذا بتلاحظوا كيف بيقفزوا على النصوص لاوهام هم مش قادرين يفهموا امور مش قادرين يفهموها وبالتالي ازعجونا الناس من كثر ما سألوا من هذا او غيره انه شو رأيك عم بيقولوا عذاب قبر مش عذاب قبر ايش عذاب قبر طب ما هو زي ما قلنا طب ما هو رحمة اصلا وهو رحمة كان قال لك لا بدي حاسب لا بده يصف حسابه قبل ما يتحاسب لانه اذا تحاسب وراح فيها مش هيك طيب فاذا هذه رحمة وبعدين مش مستمر منين بتجيبوا انه هو مستمر بعدين العجيب انهم ناقشوا الاية اللي بيستخدموها العلماء اللي فيما يتعلق بآل فرعون النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب قال تصور قال انت لما بتروح السوق انت تعرض على السلعة ولا السلعة بتعرض عليك لا يا اخوي بيعرضوا علي السلعة قال بدهم يفرقوا بين لاحظوا النار يعرضون عليها طب ما هي مين اشد على فكرة تعرض النار عليهم ولا يعرضون على النار لعلمكم الاشد يعرضون هم على النار ليش هم ظنوا انه ما فيش آية في القرآن بتقول هالكلام ويوم يعرض الذين كفروا على النار شوفوا ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ويوم يعرض الذين وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا لما يقال لهم هاي جهنم هاي بعدها ما تعذبوش مين أشد على فكرة إنها تعرض جهنم ولا هم يعرضوا يعني لما أنت تيجي للفروج والتعرض للنار ومشان يشوي طيب ونفرض انه آل فرعون يعرضون وعم بخبرك عن انهم آل فرعون يعرضون بس آل فرعون واعيين ولا مش واعيين هم يعرضون لاحظوا واعيين ولا مش واعيين اما اذا قال مش واعيين بنقول له اقرأ الآية من قبلها شوفوا التحريف اذن شهي الآية وحاق بآل فرعون سوء العذاب شهو سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوة كمان مرة شفتوا التحريف طب اقرأ الآية لقبلها ايش بتقول آية قبلها وحاق بآل فرعون سوء العذاب شهو سوء العذاب النار يعرضون عذاب اذن هم واعيين مش زي ما حاولوا يقولوا انه قال يعني يفلسفوها بطريقة او باخر وحاق بآل فرعون سوء العذاب شو سوء العذاب هاي سمى عذاب اذا عذاب بغض النظر شو شكل العذاب وحتى لما يشوف لما واحد على فكرة تجيب له اسد وتقدموا عليه وترجعوا شو هذا مش عذاب هذا طيب مش هيك. المهم في عذاب ولا ما فيش؟ ولا هذول وهم يعرضون على النار يعني ميتين، بس النار بتقول عرفتهم ويوم القيامة أنا بوريك فيهم. هيك هيك قال، هيك قال. تصوروا، تصوروا هالسخافات. وحاق بآل فرعون سوء العذاب. شو هو سوء العذاب؟ النار يعرضون عليها غدوة وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد. ليش أشد؟ لأنه هذاك شديد، أشد العذاب.